بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: فصل شبهات والجواب عنها. قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. طيب، نقله عنه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجواب على من يدعي أن أهل السنة أولوا في باب الأسماء والصفات، ويريد بذلك من أهل السنة إما أن يقروهم وإما أن يداهنوهم، إما أن يقروهم على ما هم عليه، وإما أن يقولوا اسكتوا عنا ونسكت عنكم، كلنا تأولنا، كلنا حصل منا تأويلات وما أشبه ذلك. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن طريقة أهل السنة والجماعة إنما هي الإثبات وإجراء النصوص على ظواهرها، ولكن ما هو الظاهر؟ فبين أن العرب لا تتكلم بالكلمات المفردة وإنما بالجمل المفيدة، فقد تكون الكلمة في سياق وسباق لها معنى غير المعنى في سياق آخر. كذلك أيضا مجموع النصوص قد يكون يدل على أن ذلك النص له معنى. فتكلم بهذا الكلام العام، ثم أورد بعد ذلك بعض ما زعم بعضهم أن أهل السنة تأولوه، حتى قالوا إن الإمام أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة مواضع، عن هذا الكلام كما سيأتي غير صواب، ومنه الحجر الأسود يمين الله في الأرض. نعم. قال: نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. نعم، شيخ الإسلام يقول: هذا الكلام مكذوب على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن أهل البدع والأهواء ينسبون إلى أهل السنة ما لم يقولوه، فإن لم يجدوا شيئا مما يحملونه على غير وجه افتروا الكذب. افتروا الكذب، قد افتروا على الدارمي أنه يعبد صنما، وافتروا على غيره من الأئمة أشياء، ولذلك نقلوا هذا عن الإمام أحمد وأنه تأول في هذه المواضع الثلاثة. وشيخ الإسلام الخبير بمذهب الإمام أحمد وأقواله ومقالاته يقول إن هذا مكذوب عن الإمام أو على الإمام أحمد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه، وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف، لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. نعم. قال: المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره، فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بقوله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح

قالوا أنتم أولتموه ولم تقولوا بظاهره، فإن ظاهره أن نفس الرحمن من قبل اليمن، فلماذا لم تثبتوا لله نفسا كمال الإنسان وكمال المخلوق؟ وهذا خلاف ظاهر الحديث، فإن نفس مصدر نفس ينفس تنفيسا كما يقول علماء اللغة، ومعنى الحديث أن تنفيس الله عز وجل عن أهل الإسلام يأتي من قبل اليمن، أهل الإيمان وأهل الحكمة وأهل الفقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. وتنفيس الرحمن لأهل الإسلام من قبل اليمن لما حصل من دخولهم في الإسلام ونصرة الإسلام في أيام الردة، وهكذا أيضا قادت كثير من الفتوحات في الآفاق كانوا من أهل اليمن، سواء في شرق الأرض أو في غربها من قادة الجيوش ومن الفاتحين، وهكذا أيضا من أهل العلم الذين نفع الله عز وجل بهم، وقد شهد لهم بهذا علماء الآفاق، حتى إن ابن رجب قال إن أهل السنة من أهل اليمن العلماء، كلامهم أقل من كلام غيرهم لكن فيه من العلم والفقه والبركة أكثر، فيه من العلم والفقه والبركة أكثر. وهكذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ولى وجهي الشام وجعل ظهري إلى اليمن، قالوا معنى هذا أن النصرة والتأييد والحفظ يأتي من هذه الجهة، لأنك ما تولي ظهرك لعدو، ما تولي ظهرك لمن تخاف خيانته وغدره، إنما تسند ظهرك إلى من ترجو نصرته وحفظه ونحو ذلك. فما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشام غنيمة، وما خلف ظهره مدد، وهم أهل اليمن. وبهذا علم أن هذه شبهة ساقطة، وأن أهل البدع أرادوا أن يشغبوا بها على أهل السنة ويلزموهم بالتأويل ليقروهم عليها ويداهنوهم فيه، وليس الأمر كذلك والحمد لله. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.